ما هو حكم تشريح الموتى والتبرع ببعض أعضائه مثل الكليتين والقلب كما هو معلوم به في بعض المستشفيات، وقد وجدنا من يقول بتحريمه وعدم إباحته؟ تشريح المسلم للعبد أي يجوز في جسده وبيته، بل يجب احترامه وأن يصلى عليه ويكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن محترما. أما الانتفاع بشيء من أجزائه بعد موته هذا في خلاف العلماء علماء العصر، وبقول من قبله إنه من أجاز أن ينتفع بشيء منه لأنه يؤول إلى التراب ويذهب إلى التراب، إذا أوصى بذلك يوصي بكليته أو يوصي بشيء آخر من أجزاء بدنه. فذلك عند جمع من العلم جائز، وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية ومجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة الأكثرية جواز ذلك من مصلحة المسلمين، إذا أوصى بشيء لأخيه المسلم من كلية أو غير ذلك لتلافي ما به من المرض والخلل في كليته ونحوها، إذا أوصى بذلك ولم يترتب على هذا فتنة بين الموصى له وبين الورثة أجاز ذلك الأكثرون من علمائنا الموجودين ونظر المصلحة العامة، كما يتطوع في صحته وماله ويساعد إخوانه ببدنه ويدافع عن إخوانه ببدنه وهو حي، هكذا إذا تبرع لهم بشيء من جسمه الذي سوف يقول إلى التراب وسوف يذهب لينفع به بعض إخوانه. وقال آخر من العلم لا يضطر في جسده ولا يتطوع منه بشيء لأنه لا يملك جسده فلا يستقر فيه ولا يقع منه شيء لا بإذنه ولا بغير علمه شرع الله. والأقوى الأولون هم الأكثر من أهل العلم الذين درسوا هذا الموضوع وأخذوا به ورأوا أن من الصالح العام من الفوائد أن يتبرع لأخيه المحتاج إلى شيء من جسمه بعد وفاته. والله جل وعلا أعلم. نعم نعم من باب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.